وكذلك حديث ثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكون في أخريات القوم في السفر يزجي الضعيف يسوق ويدعو له، كما ثبت ذلك عنه أيضا في صحيح مسلم في قصة جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحقه وكان جابر على جمل قد أعيا، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الجمل ودعا له فصار يمشي كما تمشي الذكاء، بل كان يتقدم عليها. فالحاصل أنه ينبغي الإنسان أن يكون مع رفقائه في السفر محسنا إليهم قابل لحاجتهم معينا لهم، فإن هذا من الآداب النبوية التي جاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.